السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار، أحمده سبحانه الغفور القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الهدى والمحذر من سبل الردى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الفوز في أن تتقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والناظر إلى الآيات القرآنية ليجد للاستغفار مكانة عظيمة، ويعلم أن الاستغفار مرتبة من مراتب العبودية، لولا هذه المرتبة لأيس القانطون، لولا هذه المرتبة لأيس المذنبون، لولا هذه المرتبة لما كمل الكاملون. الاستغفار معناه طلب المغفرة من العزيز الغفار، وما من إنسان إلا وهو خطاء، إما تقصيرا في واجب أو فعلا لمحرم أو تركا لما يجب. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، مسلم لكنه ظالم لنفسه، وذلك بترك الواجبات أو بارتكاب المحرمات، فماذا يفعل؟ ليس له باب يلجأ إليه إذا قصر في واجب أو ارتكب محرما إلا التوبة. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه الألباني. وقد أمر الله جل في علاه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في آخر عمره، فقال له: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس استغفارا، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذلك لأن الاستغفار مقام من مقامات العبودية للعزيز الغفار جل في علاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وإذا كانت الذنوب داء فالاستغفار دواؤها. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ووعد سبحانه المستغفرين بالمغفرة مهما كانت ذنوبهم ومهما كان تقصيرهم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحب العالية، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، شرع الله عز وجل التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال، فشرعها في خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل، وأمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستغفار عقب توفيته عقب الأعمال الصالحة. ولقد حثنا الشرع الحنيف على الاستغفار وعدم الإصرار، إذ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والاستغفار عبادة ليس له وقت من ليل أو نهار، بل ينبغي على العبد إذا ما أحس بتقصير أو ارتكب محرما أن يستغفر مباشرة في خلوة وجلوة، وأن ينشئ عبادة ويتوب إلى الله، لا سيما عقيب الصلوات وسائر العبادات. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يعني قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. وفي محكم التنزيل قال الله جل وعلا في صفات عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. الله أكبر، هؤلاء هم سلفنا، فلله درهم، يستغفرون عقيب الطاعات. وفي زماننا اليوم إذا رأيت إنسانا يستغفر وإذا بالأبصار تشخص إليه وكأنه قد ارتكب ذنبا كبيرا، وما علموا أن الاستغفار درجة من درجات العبودية. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي وصححه. عباد الله، عليك وعلي وعلى كل مسلم أن يستغفر في كل حال، فلا يزال العبد مستغفرا تائبا حتى تقبض روحه وهو على الاستغفار. فرأيتم رجلا يعمل الأعمال ثم ينظف ثوبه من وسخ درن أعماله فتجد ثيابه بيضاء نقية في كل حال، فكذلك حال المستغفرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات، أي مع استغفاره لنفسه أولا، إلا كان له بكل نسمة حسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا ينبغي لنا أن نترك الاستغفار لأحد من المسلمين مهما كان حاله إلا المشرك، فإنه لا يجوز الاستغفار له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك من علم نفاقه فلا ينبغي الاستغفار له، لقوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفي آية التوبة يقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، وأشهد أن لا إله إلا الله مقيل عثرات المذنبين وقابل توبة التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. أيها المؤمنون، إن الاستغفار بالمنزلة العالية والمكانة السامية، وله من الثمرات أطيبها ومن الآثار أعجبها، فهو يجلب مغفرة رب العالمين، ويستجلب الإمداد بالأموال والبنين، ويجعل الله لأهله جنات فيها أنواع الثمار، ويخللها بالجاريات من الأنهار. قال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا من تريد الولد أكثر من الاستغفار، ويا من تريد المال المدرار أكثر من الاستغفار. وفي الاستغفار أمان من العذاب وأمان من الهلاك، سواء كان العذاب خاصا أو عاما. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانا النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله القهار العزيز، جعل الله القهار العزيز له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ألا وإن أعظم ثمرات الاستغفار دخول الجنة يوم القيامة بجوار العزيز الغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فلا يقنطن عبد من رحمة الله مهما كان ذنبه، وليلزم الاستغفار تغفر خطاياه وتستر عيوبه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وهذا قسم من عدوك فلا تأمن. لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أي عبد الله، انظر على ما تموت، على الاستغفار أم على الإصرار؟ فيا هناة من مات على الاستغفار، ويا خسارة من مات على الاستغفار على الإصرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، واجعله عندك مقبولا مدخرا إلى يوم القيامة. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، ووفق أمير البلاد ولي عهدي لهداك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.